بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة صدر الكلام على الدروس والعبر المستفادة من تاريخ هذه الدعوة المباركة، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الوحي. ثم تطرقنا إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المباركة التي طابت به حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في المدينة. بداية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الصرح الشامخ الذي تنطلق منه الدعوة، والذي ينبغي أن تنطلق منه كل دعوة تنتمي إلى الإسلام. فبدأ ببناء المسجد، بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، ثم انتقل إلى القضية التي هي عصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تحقيق الولاء والبراء، وذلك بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل يعني سمتا لهذا المجتمع وفيه غير المسلمين، فكان لابد من موادعة غير المسلمين وعقد الهدنة والمعاهدة معهم، حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لدعوته. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع اليهود، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو في المدينة حتى استقر الأمر. استقر للنبي صلى الله عليه وسلم الوضع في المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج، ثم وادع اليهود، ثم أراد أن يباهل النصارى نجران حتى تراجعوا هم عن هذا، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفوا عن حملات التشهير، لأنهم تيقنوا أنه رسول الله، ومنعهم من الإيمان به ما هم عليه من حب الدنيا والزخرف والجاه والمال، لكنهم كفوا عن التشهير بهذه الدعوة. إذن حدث استقرار للنبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة. والقائل الآن يعني الذي ليس له بعد النظر أو معرفة الهدف، قد يقول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر في المدينة، وعليه أن يقيم دولته في المدينة، وأن يستريح من العناء والتعب الذي عاناه عبر 13 سنة في مكة من الحصار والتجويع والتعذيب والإيذاء بالكلمة، والإيذاء بالمد يعني استخدام القوة والعنف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. 13 سنة من العناء، آن له أن يستريح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له هدف أبعد وأسمى من أن يكون في المدينة، أو أنه يكون هادئا أو وادعا أو مسالما من الأعداء، وأن يأكل ويشرب ويرقد ويبث دعوته في خلال المجال الذي هو فيه. لكن هناك دعوة، هناك هدف أبعد من ذلك، وهو تعبيد الدنيا كلها لله، تعبيد الدنيا كلها لله. إذن لابد بعد أن استقر مجتمع المدينة، لابد من الخروج من هذا المجتمع إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى المجتمعات التي حول المدينة، لأنها عبارة عن دوائر. هذه الدوائر تكبر عندما يستقر له هذه الدائرة، لابد أن ينطلق إلى دائرة أوسع ثم أوسع منها، حتى يعم الخير أرجاء المعمورة. الهدف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هدف محدود، ليس هدف قومي، وليس هدف يعني عربي، وليس يعني هدفا لمحيط قريته أو بقعته التي يعيش فيها، لكنه جاء للعالمية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس جميعا، كان لابد أن ينطلق من هذا المجتمع بعد أن استقر إلى أن يدعو خارج هذه البلاد. لكن هذه الدعوة ليست بالسهلة واليسيرة. الأعداء عندما عرفوا أن له شوكة وله قوة في المدينة جهزوا الجيوش وأعدوا العدة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة ليست باليسيرة في هذا الوقت، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عدة، ولا بد أن يكون له جيش. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى معركة كبيرة مع أعدائه، بدأ يدرب هذا الجيش الجديد، هذا الجيش المكون الحديث، بدأ يدربه على السرايا. تخرج مجموعات صغيرة تقاتل في أماكن معينة في حيز ضيق، ويجرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، ثم يجرب هذه السرية، ينطلق في الشمال، ثم ينطلق في الجنوب، ثم في الشرق، ثم في الغرب، وهو يحاول أن يؤمن المدينة في محاولة أولا لتأمين المدينة، والمحاولة الثانية هي أيضا تمرين وتدريب الجيش الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حدوث انتصارات ترفع معنويات الجيش المسلم، حتى إذا جاءت معركة كبيرة يكون هناك معنويات مرتفعة في بين الجند. الأمر الرابع تمويل هذه الدولة من الغنائم المستفادة من هؤلاء الكفار الذين تغير عليهم السرايا. فكان لابد من إرسال السرايا حول المدينة قبل أن تكون هناك معركة كبيرة بين المسلمين وبين المشركين. وهذا كله كان قبل معركة الفرقان التي فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق وبين الباطل، وهي غزوة بدر الكبرى، هذه التي تعرف بمعركة الفرقان لأنها أحدثت فرق كبير جدا. انتصر المسلمون وارتفعت معنوياتهم، ودخل المنافقون في الإسلام خوفا من شوكة المسلمين. تضعضعت قوة اليهود في المدينة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم. حدث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى على اليهود الذين ناوؤوه بعد هذه الغزوة، وكان له قوة مجربة، وصار يعني العسكر والجند صار لهم قوة، صار جيش منظم، له صورة معينة، خطط حربية متقنة. يعني أصبح بعد ذلك أصبح المسلمون لهم قوة، يعني قوة، هذه القوة يعني كبيرة. استطاع بها النبي صلى الله عليه وسلم تأديب اليهود، استطاع الضغط على المنافقين حتى أظهروا الإسلام ودخلوا في ذلة في دين الله سبحانه وتعالى. وصار العرب من حول النبي صلى الله عليه وسلم يخافون هذه القوة الجديدة الناشئة. فتبين لنا أنه لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة سلبهم المشركون أكثر أموالهم، ومع كون المشركين قد ظلموا المسلمين بذلك فإنهم فقدوا الوعي السياسي لمصالحهم، لأن قوافل تجارة قريش إلى الشام تمر بالمدينة وضواحيها، والتجارة إلى الشام هي أكبر مصادر الثروة عندهم، وقد فاتهم التفكير السليم والتقدير الصحيح لمصالحهم التجارية حينما أقدموا على ذلك العمل الشنيع من سلب المسلمين أموالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام، ووطد الأمور داخل المدينة بتقوية المجتمع الإسلامي وعقد المعاهدات بينه وبين يهود المدينة، فكر النبي صلى الله عليه وسلم في إنصاف المسلمين من أعدائهم من أهل مكة. ليس هذا هو التفكير الأوحد، التفكير الأعظم هو نشر الدعوة خارج مجتمع المدينة، لأن هذه دعوة عالمية، ليست دعوة قومية ولا وطنية، وإنما هي دعوة عالمية. كان النبي يرسل إلى قوم خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، ولذلك كان لابد من الخروج من هذا الحيز، لأنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم في المدينة ويستقر فيها، وهذا حدث، لكن كان لابد من الخروج إلى هذه المجتمعات التي من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا لرصد قوافل قريش التجارية ومصادرتها. فهذا كان أيضا من الأمور التي تضعضع قريش، يعني وتضعفها. إذا تصدى المسلمون لقوافل قريش ومنعوا عنها التجارة، فهذا يضعف قريش ويجعلها تأتي يعني وهي تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تستسلم لهذه القوة الجديدة الناشئة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يضطرون إلى عقد المعاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مراد أنه يوادع أكبر القوى الموجودة في جزيرة العرب، بحيث يتمكن إلى من دعوة قوى أخرى. يعني إذا كان هناك قوة لا تريد الدخول في الإسلام، بدلا من أن يواجهها ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوادعها لكي يتفرغ لطائفة أخرى حتى تتكون قوة الجميع يسلم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هدفه القتال. يعني لم يكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم القتال، ولم يكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر هذا الدين بالقتال ولا بالسيف ولا بشيء من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لابد له أن ينشر الدين. فإن انتشر بالدعوة، إن انتشر الدين بالدعوة كف النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال، وإن لم انتشر بالدعوة لابد له من القتال، لابد له من القتال. إذن القتال ليس هو الحل الأول عند أهل الإسلام، ليس القتال هو الحل الأول عند أهل الإسلام، وليس هو الحل الوحيد، بل الدعوة ابتداء، الدعوة ابتداء لابد من دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر لما أعطاه الراية فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال امض على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام ابتداء، فإن أسلموا كفى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين القتال. والقتل ليس هدف عند المسلمين، ليس المسلمون يختلفون في قتالهم عن غيرهم، ليس القتال هدفا عندنا، الهدف عندنا هو تعبيد الناس لله، هو أن يسلم الناس أو يذعنوا، إما الإسلام وإما الإذعان، إما أن يسلموا يدخلون في هذا الدين لهم ما لنا وعليهم ما وعليهم ما علينا، وإما أن يذعنوا لدولة الإسلام، أن يكونوا خاضعين لدولة الإسلام يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فليس الهدف القتل، ولذلك والله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي أننا نقاتل من يقاتلنا، وليس هذا كما فسره بعض المتخاذلين من أن دعوة القتال عندنا هو دفاع عن النفس فقط، أو اللي هو القتال الاضطراري هو دفاع عن النفس، ونفوا أن يكون هناك جهاد طلب. لا، المقصود بالآية هنا نحن نقاتل الجند والعسكر فقط، يعني لا نقتل المرأة، لا نقتل الطفل، لا نقتل الفلاح، لا نقتل الراهب في الصومعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله سيروا على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. هؤلاء لا يقاتلوننا، وبالتالي نحن لا نقاتلهم. عندما ندخل بلد لا تكون حربنا إبادية بحيث نبيد أهل القرية كلهم، أهل البلد كلهم، لا، نحن نقاتل العنصر المانع والضاغط على الناس من أن يدخلوا الإسلام أو أن تكون لهم حرية التفكير. لأن هناك في هذه الأمم أتكون هو القوة القيادية الحاكمة تضغط على الناس تمنعهم من أن يفكروا في غير الديانة التي عليها هؤلاء، وبالتالي لابد من إزالة القوة الضاغطة التي تضغط على هؤلاء حتى نعطي الناس الحرية. إذا أزلنا القوة الضاغطة فنحن نعرض على الناس إما الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية إن أرادوا البقاء على دينهم، أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتل، وإما القتل. فهؤلاء يكون عندهم حرية في الاختيار، إذا كان الأمر كذلك يكون عندهم حرية في الاختيار، لكن لابد من إزالة القوة الضاغطة، لابد من إزالة القوة الضاغطة المانعة. هذه القوة الضاغطة هي التي تقاتلنا، هي التي تقاتلنا، وبالتالي نحن نقاتل العسكر والجند الذين يقاتلون. أما ما يعرف في الحروب المدنيين أو غير ذلك فنحن لا نقتل المرأة ولا نقتل الوليد ولا نقتل الراهب في صومعة ولا الفلاح في حقلي ولا غير، نقاتل المقاتلة أو الذين يعينون بالرأي، الذين يعينون، ربما يكون هناك من لا يقاتل لكن يعين بالرأي والتخطيط والإدارة المعركة وغير ذلك، فهؤلاء داخل هذه المعركة حتى لو كان امرأة، حتى لو كان امرأة فيقتل معهم لأنه هو داخل المعركة، لأنه داخل المعركة. فالخروج للقتال هنا ليس مراد منه القتال للقتال، إنما هذا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما خرج أسامة رضي الله عنه ورأى رجل في غنيماته فألقى عليهم السلام وقتله أسامة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قالها، فأقتلته بعد أن قالها، فقال قالها عياذا، يعني هو يعني قالها عياذا من السيف، يعني خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه، مجرد أنه أسلم لا يجوز الاعتداء عليه. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يتلى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. من أجل غنيمات يقتل هذا الرجل، يقتل هذا الرجل. وهذا فيه التعظيم، أن احنا إذا دخل الناس الإسلام فلا نقاتلهم ولا نقتلهم، ولا نقتل. إذن ليس المراد القتل وليس المراد القتال. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا حمل علي فقطع يدي فحملت عليه فتمكنت منه، فلما رفعت السيف حملت عليه قال لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال فإن قتلته فإنك بمثابتي قبل أن يقولها وهو بمثابتك قبل أن تقتله. فإذن هذا الرجل كان كافرا ويحمل على المسلمين وقطع يده وتمكن منه هذا، فقال لا إله إلا الله. لو كان هو المراد القتل، يعني نحن نغير على البلاد نقتل أهلها، لكان يقتله انتقاما لمن قتل من المسلمين ولما قطع يده وغير ذلك. لكن لما كان الهدف هو الإسلام، تغاضى الإسلام عن كل جرائم هذا التي فعلها قبل الإسلام، وقبل منه الشهادة وامتنع عن قتله، وامتنع عن قتله. فإذا ليس المراد بالقتال عند المسلمين هو القتل، وليس الإبادة، وليس إهلاك الشعوب، وإنما المراد هو الدعوة. فإن قبلوا الدعوة ليس هناك ثمة قتال، ليس هناك ثمة قتال. وإن يعني رفضوا الدعوة لابد من أن يكون هناك قتال، لأن هذه الدعوة لابد أن تنتشر، ولا بد أن تدخل كل بيت في أرجاء المعمورة كلها، سواء كان بيت مدر ولا أو وبر، حتى الخيام المضروبة على رؤوس الجبال لا بد أن يدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك هدف أيضا استرداد حقوق المسلمين، وهي التي سلبت في يعني في قريش. وكان يعني هؤلاء يعني سلبوا المسلمين أموالهم وديارهم وغير ذلك لما هاجروا في سبيل الله. وكانت أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ. ورابغ هي يعني في مقابل المدينة ناحية البحر، ناحية البحر الأحمر، وهي في طريق في يعني في طريقها بدر أيضا، يعني بدر في طريق المدينة رابغ، في الذي يأتي من المدينة إلى رابغ يمر على بدر، لأنها في الوسط بين المدينة وبين رابغ. وده الطريق الآخر اللي سلكه أبو سفيان لما شعر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم له، فسحل، أخذ الطريق الساحلي اللي هو يمر برابغ. هذا الطريق الساحلي يمر برابغ، لأن القادم من الشام يمر بطريقين: الطريق الساحلي والطريق الآخر اللي هو بعيد عن الساحل، هو اللي بيسلكه حجاج البر أو معتمر البر، بيسلكوا الطريق الآخر الداخلي. لكن في طريق ساحلي آخر يمر يعني بضبة وحقل وينبع وإلى جدة ثم إلى مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ، وسرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر. وكان تاريخهما متقاربا، ونظرا لتقارب وقتهما حصل الخلاف بين المؤرخين الأوائل في تحديد أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي سرية عبيدة كما سار على ذلك ابن إسحاق، أو سرية حمزة كما سار على ذلك الواقدي. وفي سرية عبيدة بن الحارث يعني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ابن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، ليس فيهم من الأنصار أحد. وهذا له هدفان، هذا الأمر له هدفان. الهدف الأول أن أفضل الجند هم من تربوا في مكة، أفضل الجند هم من تربوا في مكة، فهم أعظم الناس إيمانا، هم أعظم الناس إيمانا وأكثر الناس ثباتا. لماذا؟ لأنهم تربوا في الأزمة، تربوا في حالة الأزمة، في حالة الضيق، في تحت نير التعذيب، وظلوا على إيمانهم، فدل على قوة الإيمان التي في قلوبهم، لأنهم إذا كانوا لم يرتدوا وهم تحت نير التعذيب، فكيف إذا خرجوا إلى حيز الرخاء؟ فهم أكثر إيمانا وأكثر ثباتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في الأمور الشديدة على المهاجرين. ولذلك الجيل الأول من أهل الإسلام هو أعظم الأجيال، هو أعظم الأجيال. وفي أيضا في الدعوات، في الدعوات يوجد هذا، الجيل الأول فيها هو أقوى، ويدب الضعف بعد ذلك، ويدب الضعف بعد ذلك. سنجد أيضا في جيل الحكم، الجيل الأول في الحكم جيل الخلفاء الراشدين أعظم الناس حكما، ثم يأتي يضعف، يأتي الملك الصالح، ثم الملك العضود، ثم الملك الجبري. إذن هذا أيضا ينحدر، هذا الأمر ينحدر. فالقوة الشديدة تكون في الجيل الأول، وقد كانت في جيل المهاجرين، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين. الأمر الثاني أن الأنصار لم يعاهدوا أن يقاتلوا معه خارج المدينة، عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته في داخل المدينة، في داخل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكلفهم بشيء جديد، مع أنهم مكلفين شرعا بذلك، لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلفهم بشيء جديد، لكن يرغبهم بخروج الأنصار، بخروج المهاجرين، وإحداث انتصارات هذه تحسب للمسلمين، والمجيء بالغنائم، كل هذا يحفز الأنصار إلى الخروج في سرايا بعد ذلك مع المهاجرين، أن يحفزهم للخروج مع المهاجرين في هذه السرايا. فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. هذا سهم سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن أقدم الناس إسلاما رضي الله عنه. ثم وهو بطل القادسية والمدائن، وهو الذي أذل الله سبحانه وتعالى به الفرس، وقضى على الفرس حتى لن تقم لهم قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، فلا كسرى بعده. وهذا يدل على زوال ملك الفرس. ثم انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد ابن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف، وكان مسلمين، ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار، وكان على القوم عكرمة ابن أبي جهل، يعني على الكفار كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان يومئذ كافرا. تعرفون أن عكرمة أسلم متأخرا، أسلم بعد فتح مكة رضي الله عنه، لكن أبلى بلاء حسنا، نحسب أن الله كفر به عنه يعني ما كان له من عدائه لسكان. يعني عكرمة أبو جهل قتل في بدر، كان عكرمة يكن ضغائن شديدة ناحية المسلمين، وكان يكره الكره شديد للمسلمين، ويقاتل المسلمين بكل قوته، بكل ما أوتي من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نوى أن يقتل عكرمة، وكان لن يعفو عنه، وهرب عكرمة في البداية، ثم عاد فأسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه لإذائه الشديد للمسلمين. لكن عكرمة يعني كما حدث في غزوة التي كان الغزوة التي كان فيها مع يعني خالد رضي الله عنه، وهي التي قضى فيها خالد على الروم في هذه غزوة اليرموك، دخل اقتحم الصفوف، قال من يبايعني على الموت؟ فبايعه 40 من المقاتلين، فاقتحم صفوف الروم وحتى وصل إلى آخرها، وخالد يقول يعني العكرمة ارجع يا عكرمة، فيقول لا، لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف من هؤلاء العلوج، حتى وقع شهيدا رضي الله عنه. وهو أراد بهذا أن يكفر عن الفترة التي يعني حارب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بإسلامي قد محى الله عز وجل عنه كل ذلك. فحاز سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شرف السبق في الجهاد في سبيل الله تعالى بكونه أول من رمى بسهم في الإسلام. وإن أهم ما حصل عليه المسلمون في هذه السرية نجاة المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، حيث فر من معسكر المشركين إلى معسكر المسلمين. وهذه فائدة أخرى، أن المسلمين الذي الضعفاء المستضعفين في داخل مجتمعات الكفار صاروا يتطلعون إلى القوة الخارجية التي تحميهم، وأنهم ينتظرون الفرصة لكي يصلوا إلى معسكر المسلمين الذي فيه القوة والحماية وغير ذلك. وهذه القوة توفر الحماية للمسلمين المستضعفين في كل الأماكن، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يتعرض للمسلمين حتى في مجتمع الكفار، لأنهم يعرفون أن هناك قوة قد تنتقم وتثأر لذلك. فهذه فوائد كثيرة يعني استفادها المسلمون من الخروج وإظهار القوة بالسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. أما سرية حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، الذي وقع شهيدا في أحد رضي الله عنه، فكان هذه السرية إلى سيف البحر من ناحية العيص، في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، هذه أيضا سرية كلها من المهاجرين. فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحاجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. حتى لو لم يحدث قتال، كون المشركين يرون الجرأة التي حدثت لهؤلاء المسلمين، يعني هم خرجوا من مكة فرين بدينهم، وكانوا ضعفاء وكانوا يتعرضون للتعذيب في مكة، الآن صارت لهم قوة يناوشون هذه القوة التي كانت عظمى بالأمس. يعني قوة قريش بالنسبة لهم كانت قوة عظمى، لأنهم كانوا مستضعفين في مكة، فصارت هذه القوة تناوش هذه القوة وتناوش هذه القوة وتظهر قوتها، وهذا كله رفع معنويات للمسلمين، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج ترتفع معنويات المسلمين، وأيضا تضعضع قوة الكفار وتضعفها، تضعضع قوة الكفار وتضعفها لما يرونه من جرأة المسلمين عليهم. وكانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة، أن بعثه وبعث عبيدة كان معا، فشبه ذلك على الناس. ولقد كانت مغامرة جريئة وتضحية كبيرة أن يعزم 30 من المؤمنين على قتال 10 أضعافهم من المشركين، وهذا دليل على رسوخ إيمان هؤلاء الصحابة. لأننا نتحدث عنه أن المهاجرين صحيح الأنصار يعني هم العصبة التي نصرت الدين، وهي التي أوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القوة التي وفرت الحماية والأمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قوة المهاجرين الإيمانية أعظم، قوة المهاجرين الإيمانية أعظم. ولا نقول يعني هذا يقدح في المهاجرين في الأنصار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عندما نقول أبو بكر أفضل من عمر، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليس معنى ذلك أن عمر إيمانه ضعيف، لا، بل هو قوي جدا، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. الله سبحانه وتعالى فضل الأشياء بعضها على بعض، يعني لم يخلق الأشياء كلها متشابهة، وإنما فضل حتى الشهور فضلها بعضها على بعض، حتى الحيوانات فضل بعضها على بعض، حتى الأرض فضل بعضها على بعض، فضل مكة على سائر البقاع، فضل المدينة على غيرها من البقاع، فضل بيت المقدس على غيره من البقاع، حتى الأرض فضل، حتى الأماكن المساجد أحب بلاد الله إلى الله، هي أفضل من غيرها. فالشهور بعضها أفضل من بعض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، حتى الشهور فضل بعضها على بعض، حتى الناس الرسل فضل ربنا سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، وجعل أفضلهم أولي العزم من الرسل. فهذا التفضيل له فيه حكمة سبحانه وتعالى، وليس هذا انتقاص من غير الإيه المفضل. يعني نقول هذا أفضل من هذا، معنى ذلك أن هذا فاضل. يعني أنت لا تقول مثلا أن واحد مؤمن أفضل من الكافر، لا، ليس هناك وجه للمقارنة، مفيش وجه. ما تقولش المؤمن أفضل من الكافر، الكافر صفر ليس له قيمة، له قيمة. إنما تقول لأن المؤمن أفضل من إيه؟ من الفاسق. المؤمن أفضل من الفاسق، المؤمن أفضل من المسلم، أفضل من الفاسق، لأن هذا حدث له إيه؟ حدث له شيء، يعني عنده شيء، عنده درجة، وغيره أعلى منه درجة، وغيره أعلى منه درجة. لذلك العلماء يحتجون على صحة صلاة الفذ، الفرد، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في في في في في الجماعة تفضل صلاة الرجل في بيته أو في سوقه بسبع وعشرين درجة. قالوا لولا أنها تصح، يعني صلاة الفذ في بيتي أو في سوقي، لما كان هناك وجه للمفاضلة، ما كانش. فكون صلاة الجماعة تفضلها بسبع وعشرين درجة دل على صلاة صحة صلاة الفذ في بيتي، الفرد في بيتي أو في سوقي. يعني أنا أقول أبو بكر أفضل من علي رضي الله عنه، ليس هذا قدح في علي وكونه من أهل البيت وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة، وعنده مناقب عظيمة جدا، لكن هذا كله أبو بكر فوق، يعني كل المناقب هذه وأبو بكر فوق، وأبو بكر فوق. فلو عددنا مناقب علي رضي الله عنه نجد عنده مناقب عظيمة جدا، عنده مناقب عظيمة جدا. من يسمعها يظن أنه أفضل البشر على الإطلاق، لا، هناك من هو أفضل منه، وهناك الأنبياء أفضل منه، وهناك المرسلين أفضل منه، أفضل منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني نجد يعني حتى في علي في أعمامه حمزة والعباس وغير ذلك كان لهم مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان لعلي مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرين هم أفضل الجند، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انكشف المسلمون نادى النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، نادى على المهاجرين فقط، ليس هذا لأن لضعف إيمان الأنصار أو الأنصار عندهم ضعف في الإيمان، لكن هذا لا يحميه إلا الجيل الأول. ولذلك نقول إن الدعوة أي دعوة ما يحمهاش إلا الجيل الأول، الجيل الأول هو أكثر إيمانا وأكثر ثباتا في كل الدعوات. ولذلك عندما يزول الجيل الأول من الدعوات أنت تجد إن هناك ضعف يدب في الدعوات، ضعف يدب في الدعوات، إنها الجيل الأول هو أكثر إيمانا، أكثر ثباتا، أكثر عمقا، أكثر خبرة، فلذلك يعتمد على هذا الجيل الأول في الدعوات. وهذا في نرى هنا أن فضل الأنصار عظيم جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار شعار والناس دثار، يعني أقرب ناس إلي الأنصار، هم أقرب إلى لحمي، شعار يعني ما تلبسه أنت على لحمك. فيقول الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الناس طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار، لو الناس مشوا في طريق والأنصار مشوا في طريق أمشي في طريق الأنصار. وقال ألا تحبون أن يعود الناس بالإبل والشاء وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا رضينا. الأنصار لهم منزلة عظيمة جدا، لهم منزلة عظيمة جدا، وكما ذكرنا علموا الناس الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لم ترى الدنيا جيلا في الإيثار مثل جيل الأنصار، لا قبل الأنصار ولا بعد الأنصار، يعني لم يأتي جيل قبل الأنصار ولا بعد الأنصار عنده من الإيثار ما كان عند الأنصار. أن الرجل يقول لأخيه انظر إلى زوجتي فانظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فتعتد ثم تتزوجها، هذا لا يوجد، لا يوجد. خذ نصف مالي، خذ نصف داري، فهذا لا يوجد. الآن مهما كنا نحن على درجة من الإيمان، عندما تطلبني أنت بعشرة جنيه يعني يحدث موقف، فهذا جيل غير موجود، يعني مش إحنا هذا غير قادح في الإيمان، لكن هذا جيل غير موجود، لم ترى الدنيا مثل هذا الجيل، وهو جيل ذلك العلماء يقولون هؤلاء علموا الناس، يعني للأنصار علموا الناس الإيثار. فالجيل الأنصار بلا شك يعني جيل قوي جدا، لكن الاعتماد لابد أن يكون على الجيل الأول، اللي هو يقوله تربى تحت النار، تحت القصف. يعني عندك جيل النهاردة مثلا لما تروح في غزة الناس دول الموت عندهم حاجة عادية، احنا الموت لو واحد مات الدنيا كلها تتقلب ويبقى البكاء والنحب والكذا. حدث واحد مات في غزة الموت عندهم شيء عادي وتحت القصف. أجيال عجيبة تجد الطفل الصغير وهو بيتكلم تحسبه راجل كبير. العبارات اللي بتطلع قوية لا رغم الجروح الشديدة، رغم العاهات اللي أصابتهم، رغم الإعاقات اللي حدثت لهم، هدم البيوت، التجويع، الحصار، الأشياء من هذه، وهذا أمر عادي جدا كأن شيئا لا يحدث. لو حدث ما يحدث في غزة 1 على 1000 حدث لنا لصارت مناحة، تحدث مناحة في البلاد، لأن احنا لم نتربى على هذا، نتربينا على الرفاهية، الفراش الوسير والأكل اللذيذ وكمان التسالي والمشروبات والمرطبات والأشياء، عشنا على هذا. لو واحد بس منع الدلسي مثلا من اسكندرية ممكن الناس تعمل مظاهرات، دلسي بس مش رغيف العيش. هؤلاء الناس لا يحصلون حتى على رغيف الخبز ومع ذلك يعيشون برضا. فالأجيال اللي بتتربى تحت القصف هذه الأجيال ليس لها مثيل، ليس لها نظير، وهذه الأجيال هي التي تثبت، هي التي تثبت. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرية الأولى بالمهاجرين والسرية الثانية أرسلها كذلك بالمهاجرين. فالاعتماد هنا هو اعتماد على الجيل الأول وعدم تكليف الأنصار بشيء يعني لم يتعاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مع أنه صار واجب عليهم بإسلامهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكلفهم شيء. وظل هذا حتى غزوة بدر أنهم خرجوا معه لا لقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس أخذ يحثهم على القتال وكذا، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا. هم ما اتفقوش مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يقتلوا خارج المدينة، ولم يخرجوا معه يوم بدر لقتال، هيعترضوا عير قريش ياخدوا التجارة اللي معاهم ويدخلوا بها المدينة، ما فيش قتال. فلما حدثت ان قريش خرجت بجنودها كان لازم يحدث قتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يحثهم على القتال. فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تعرض بنا. ثم الى ان قال له والله لو خضت البحر لخضناه، يعني سر على بركة الله، فوالله لو خضت البحر لخضناه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها منه لم يكلفه، وهذا يعني أدب عالي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أدب يعني قمة الأدب في التعامل، قمة الأدب في التعامل. هؤلاء أتباعه، المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال للواحد اقتل نفسك لا يتردد في قتل نفسه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من المسلمين اقتل نفسك ما يتردد في قتل نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أدب في المعاملة وحسن العشرة رضي الله عنه وحفظ الوعود والعهود، ولذلك لم يكلفهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتزعها منهم، حتى قال سعد بن عسر على بركة الله والله لو خدت البحر لخدناه، ولا يرينك الله سبحانه وتعالى منا ما تسر به. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبش رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، وقتلوا رضي الله عنهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى في بدر. احنا المقصود من السيرة ليس سرد السيرة والحكايات، المقصود كل خطوة ننتزع منها لدعوتنا فائدة، ننتزع من هذا من هذه لدعوتنا فائدة. فكانت مغامرة جريئة وتضحية كبيرة أن يعزم 30 من المؤمنين على قتال 10 أضعافهم من المشركين، وهذا دليل على رسوخ إيمان هؤلاء الصحابة وقوة تعلقهم بالحياة الآخرة وضعف ارتباطهم بالحياة الدنيا، يعني لأنه الموت عندهم أحب من الحياة. إذا خلق جيل الموت عنده أحب من الحياة لابد أن ينتصر. عشان كده دايما الناس يقول لك أصحاب العقيدة ينتصرون، أصحاب العقيدة ينتصرون ولو كانوا على عقيدة باطلة، ولو كانوا على عقيدة باطلة. طب ليه؟ لأنهم عندهم يكون الموت في سبيل هذه العقيدة أحب إليهم من الحياة. فأنت من يطلب الموت توهب له الحياة. من يطلب الموت توهب له الحياة، أما من يطلب الحياة هو الذي يموت ويذل. ولذلك المحافظة على العروش والكنوز والجاه والسلطة والأشياء تجعل الناس خانعين خاضعين، الناس تكون خانعة وخاضعة وذليلة وتنفذ مخططات الكفار والمنافقين، ويحدث من ذلك يريدون بذلك العلو في الأرض. لا يحدث له لا علو في الأرض ولا يكون لهم في الآخرة من خلق، ولا يكون لهم من يعيشون أذلة صاغرين، ويوم القيامة لا يكون لهم عند الله من خلاق. فهؤلاء الذين يعني يطلبون الموت في سبيل الله، هؤلاء يمنحهم الله سبحانه وتعالى درجة عالية من الإقدام والشجاعة، وكل شيء يصغر أمامهم. عندما يكون الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب، عندك قوة وحصانة عظيمة جدا، قوة وحصانة عظيمة جدا مهما كانت قوة الأعداء. أنت عندما تنظر إلى خالد بن الوليد تقول من هذا الرجل، يعني من هذا الرجل؟ ائتني بقائد في العالم يكرر هذه الشخصية، هذه الشخصية معارك يدخلها أنت تقول محسوبة ماديا، محسوبة. يعني ما في غزوة اليرموك الروم على أقل تقدير كانوا 400,000، على أقل تقدير كانوا 400,000، وعدد المسلمين في المعركة 40,000، 40,000، 40 كرداوس، كل كرداوس فيهم 1,000 مقاتل ومعهم 1,000 فارس، الخيل اللي معهم 1,000، معهمش غير 1,000 فارس، والباقي يقاتل كده يعني بدون ايه، بدون خيل يركبها. وعزل فيها خالد المعركة، المعركة هذه عزل فيها خالد، وتولى أبو عبيدة قيادة ما تنظر في هذا الجيل، وإن لم يكن خالد من الجيل الأول، طبعا تعرفون خالد أسلم أيضا متأخرا، أسلم بعد الحديبية، أسلم بعد الحديبية يعني بعد عام 6 من الهجرة، يعني بعد 19 سنة من الدعوة. الدعوة مكثت 23 سنة، هو أدرك من الدعوة 4 سنين. تعال شوف خالد هذا لما أرسل عمر في عزله وجاءه المكتوب، خاف على الجيش ان هو يحدث فيه هزة. عمر له غرض ان الناس وصلوا المرحلة ان المعركة اللي يدخلها خالد ما يتهزمش فيها، يحدث النصر، وهذا يجعل القلوب تتعلق بمين؟ بخالد، يجعل القلوب تتعلق بخالد. فأراد عزله علشان الناس تعرف ان النصر مش عشان خالد ولا غيره، النصر من عند الله للطائفة المؤمنة. فعزل خالد. خالد لما أخذ المكتوب من الرسول اللي جاء به وقرأه، أتى لأبي عبيدة، كان في تعيين أبو عبيدة أمير على الجيش، وأخبره بذلك، وكتم الأمر على الجيش بأمين القائد. خالد بن الوليد قائد للجيش، لكن القائد الأعلى بقى أبو عبيدة. فخالد يرجع لأبي عبيدة دون أن يعرف الجيش، وهو يدير المعركة، ودي نفوس غير مكررة، ولا يمكن عزل واحد في أثناء المعركة ويستمر فيها. ما تحدث في العالم كله أن قائد يتعزل ويستمر في المعركة، مش ممكن. أولا إما ألا يقاتل، وإما أن ينقلب على الجيش، وهذا ما يحدث. لكن هذه نفوس يعني عجيبة، نفوس غير مكررة، أنه يقبل العزل ويعمل تحت إمرة يعني أبي عبيدة، ثم يهاجم بسلاح الفرسان، هو يكون قائد سلاح الفرسان ويحقق الضربة الأولى اللي تحدث النكاية في العدو وينتصر فيها المسلمون. فالعدد ده مهروش، يعني الكفار أكتر مننا ب 360,000، مش عايزين نقول إحنا عشرهم، يعني عشرهم دي ممكن تقرب المسافة، واحد على 10 دي ممكن دي انت تقرب واحد من 10 تحسبها انها مسافة، ده هم اكثر من جيش المسلمين ب 360,000. مع ذلك المسلمون انتصروا في اول المعركة من اول ضربة، وهذا يدل على ان القوة الايمانية الموجودة في نفوس هؤلاء الجند من المسلمين. هو في السرية اللي هي سرية عبد الله بن جحش، وهي اللي حدث فيها يعني أمور كثيرة جدا، واللي شنع بها الكفار واستخدموا أبواقهم الإعلامية في التشنيع على المسلمين بأنهم انتهكوا الشهر الحرام. لعلنا نتعرض لها في المرة القادمة إن شاء الله ونذكر الدروس المستفادة منها. لكن ما نستفيد من هذه الغزوات؟ أن بداية السرايا، بداية الخروج من المدينة، أن المسلم لابد أن يعرف ما هو الهدف الذي يسير إليه. أول شيء تحدد الهدف، أول شيء تحدد الهدف. الهدف عندنا هو تعبيد الناس لله. بعض الناس يقول احنا نريد أن نقيم حكم إسلامي، نريد أن نقيم دولة إسلامية، نريد أن كذا وكذا وكذا وكذا. لا، الهدف أبعد من ذلك، الهدف أبعد من ذلك. هذه أشياء نحققها في الطريق، لكن الهدف الأبعد هو أن نعبد جميع الناس على وجه البسيطة لله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون في شرك على وجه الأرض. يعني لابد أن يكون هذا الاستمرار حتى يقضى على الشرك كله في وجه على وجه الأرض. فالهدف الأول هو أن نعبد الناس لله، أن يكونوا عبيدا لله. فالهدف ده أنت بتسعى إليه. لا تنسينك المكاسب التي تحققها أثناء الطريق عن الهدف. يعني كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم يستريح في المدينة بعد العناء الطويل ده، يقول كده احنا نستريح واحنا بقينا كتير، وهو بقت دعوة وبقت بلد إسلامي. ما هي بقت بلد إسلامي وبتحكم بشرع الله، مش كده؟ بقت المدينة بلد إسلامي وبقت بتحكم بشرع الله، وبقى كل من يسلم في أي جهة يلزم أن يهاجر إلى المدينة لدولة الإسلام. يعني يستريح من العناء، لكن في هدف. المكاسب اللي حققها النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تنسيه الهدف، وهو أن دعوته عالمية، أنه لابد أن ينطلق له. الأمر الثاني أن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم جرب الجيوش عن طريق إرسال الأنصار السرايا، تجريب الجيش، أيضا مناوشة الكفار، إعلامهم بقوة المسلمين، أيضا الاعتماد على المهاجرين الأولين، وفي تحفيز للأنصار في الداخل. إن لابد هذه العمليات إذا حققت انتصارات هتحفز مجتمع المدينة إن هو الأنصار إنهم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في القتال. أيضا إضعاف الكفار بالهجوم عليهم ونوشتهم. يعني أنت ما انتش ضعيف، مش مستني لما الكفار ييجوا يهاجموك وبعدين انت ترد عن نفسك، ده انت بتهاجم الكفار، انت بتهاجم الكفار. ده يدل على ان في قوة، وهذا يضعضع الكفار ويخوفهم ويرهبهم ويخليهم يبتعدون عن مهاجمة المسلمين، وفكروا ألف مرة قبل ان يهاجموا. الهجوم على الكفار بأعداد قليلة وهم أعداد كبيرة ايضا فيه الاستهزاء والسخرية من الكفار. ان الواحد مننا يموت 30، الواحد مننا يموت 30، هم اضعاف اضعاف المسلمين، ومع ذلك هم يناوشون ولهم قوة، ويخرج ناس محلفين ويستردوهم عشان يرجعوا. هذا يدل على نوع من القوة للمسلمين. فهذه الاشياء اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوي المجتمع من الداخل، حتى يقوي المجتمع من الداخل، وكذلك يشغل المسلمين بقضية وبالهدف. لأنه طول ما أنت بعيد عن العمل تحدث المناوشات والكلام والأخذ والرد والخلافات الفقهية والخلافات العقائدية. كما نرى أن المجتمعات اللي هي مشغولة بهدف لا يكثر فيها الخلاف، لا يكثر فيها الخلاف. والمجتمعات الهادئة الواديعة، الناس النايمة في العسل، ينشغلوا ببعض ويختلقون قضايا يقيمونها ويجعلون هي الإسلام، يحاربون عليها ويوالون عليها ويعادون عليها في قضية من القضايا، وينشغل المسلمون بعضهم ببعض. ولذلك كما يقولون المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات، المعسكر اللي فيه تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات. ولذلك لابد من أن القائد يشغل كل مقود بعمل، يشغله بعمل ويشغله بهدف لكي يحقق ويعمل له. لأنه لو ساب الإنسان عاطل فده هيسبب مشكلة، هيسبب مشكلة. احتاجت في الجيش يقوموا العساكر، لموا الورق اللي في المعسكر، بعتروا الورق تاني، لموا الورق، بعتروا الورق. هم لو سابوهم نايمين، هو مفيش شغلانة، لو سابوهم نايمين مستريحين هيسببوا مشكلة، هينشغلوا ببعض، ده تعارك مع ده، وده ضرب ده، وده زعق لده، وده شتم ده، وطول النهار القائد يحل ايه؟ يحل مشاكل. هو يقول لهم لموا الطوب اللي في المعسكر، كل الطوب اللي بعزقوا الطوب تاني، لموا الطوب، بعزقوا الطوب طول النهار، يقول لهم روحوا ناموا، ينام بالبيادة، هو لابس البيادة ما يقدرش يقلع من التعب، فلا حد يشتم حد، ولا حد يضرب حد، ولا حد يتعارك مع حد، يحصل ايه؟ تمام في المعسكر. فده ده ده مثال طبعا مش زي مثال القيادة الإسلامية. القيادة الإسلامية يشغلوا بعمل نافع، يشغلوا بعمل نافع، عمل في ميزان حسناته، عمل في ميزان حسناته، ويبقى الهدف أمامه ويسعى لإيه؟ لتحقيق مثل هذا الهدف. الأمر الأخير هو أنك لا تستطيع الخروج إلى الخارج إلا إذا رتبت بيتك من الداخل. أنت ما تقدرش تخرج وبيتك غير مرتب، عشان كده لازم ترتب البيت الأول وبعدين تخرج إلى الخارج. إحنا عشان إحنا نخرج ندعو الناس لازم نرتب بيتنا الأول، لازم نرتب بيتنا الأول، ما يبقاش فيه تنازعات وتجاذبات وخلافات في داخل البيت وإحنا بندعو الناس الآخرين، لأن حينتقل هذا الخلاف إلى الخارج أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بداية عمل بنى المسجد اللي هو قلع قاعدة الانطلاق، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار والأنصار اللي هو الأوس والخزر، وبين المهاجرين والمهاجرين نفسهم، وبين المهاجرين والأنصار، وآخى بين كل رجلين، أتى برجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، آخى بينهما، آخى بينهما. فكان هذه الأخوة، هذه الأخوة شغلت الناس، شغلت الناس، كل واحد بيهتم بأخيه، والمهاجرين بيهتموا الأنصار، الأنصار يهتموا المهاجرين، وصارت الخلافات اللي بين الأوس والخزرج انتهت. فرتب هذا البيت المسلم. بعدين في يهود ودعهم، عمل معاهدة مع اليهود. النصارى نجران النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرض عليهم المباهلة، فهم تراجعوا لأنهم عرفوا أنه رسول الله وأنه هو الموجود عندهم في الكتب، فتراجعوا عن المباهلة وقالوا له ارسل لنا رجل يحكم بيننا، عرفوا أنه هو نبي، فأرسل معهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، فأرسل معهم أبو عبيدة للنصارى نجران. فصار هنا إن في كيان، صار المسلمين لهم كيان، الكيان ده بيتعامل مع الآخرين اللي غير المسلمين، استقر مجتمع المدينة، يبقى نستطيع أن ننطلق إلى الخارج. ليه؟ لأن أنت لو في مناوشات في داخل البيت، أنت لو خرجت هتبقى قلق، وممكن تخرج وتحدث معركة وتحدث أيضا فتنة في الداخل، فبالتالي تبقى أنت مشتت، هل ترجع لوقت الفتنة ولا تقاتل عدوك الخارجي؟ إذن لابد من ترتيب البيت. النبي صلى الله عليه وسلم سعى في الأول إلى ترتيب البيت قبل ما يخرج السراية، قبل ما يخرج سرية تقاتل في الخارج، النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى ترتيب البيت من الداخل، وده استغرق وقت، ده استغرق من النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وهذا كله قبل أن تأتي الحروب الفاصلة مثل بدر وأحد والخندق وغيرها من فتح مكة ومؤتة وغيرها من تبوك. قبل أن تحدث هذه الغزوات الكبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الترتيب، وبعدين بدأ يدرب الجيوش على حاجات خفيفة، تعرض يناوش هنا، مش المقصود القتال، لكن إظهار القوة، إن الأعداد من المسلمين دي تتدرب على الخروج وعلى القتال وعلى المناوشة، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم البروز في القيادات، عشان هيبقى في جيش، هيبقى في قائد، يشوف من يبرز في هذه المعارك علشان يرتب حاله بعد كده في مواجهة الكفار. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.